الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال البخاري، حدثنا من؟ حماد بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أعمش، حدث عن مخيلمة، قال عن إياه، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بان منكم من أحد إلا وسيقبله الله يوم القيامة، ليس بينه وبين الله ترجمان، ثم ينظر، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر قدامه فلا يرى شيئا، ثم ينظر فيرى الناس تستقبل بين يديه فتستقبله النار. النار ورب شفة الله. أيها السلام، تفضل. خيراً. أرأيت كيف تسهل الأسماء وحفظها؟ هنا إن شاء الله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني قيثمة عن علي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. تفضل. تفضل. عدي أيمن منه. غلق الدثر. تفضل. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة، ليس بينه وليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر إلى بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم. ثم ينظر بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسرة اقرأ ترجمته وارفع صوتك. الأدمي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن الواسطي قال له الحافظ حاء. ما معنى حاء؟ تحويل السند. الآن نحن قرأنا شيخ البخاري وشيخ شيخه والذي بعده ثم قال حا. يعود السند الآن إلى البخاري، فكأننا نقول قال البخاري وحدثني أسيد بن زيد. اتضح الآن ما أخذناه في الدرس الماضي درس المصطلح، أن السند يعود إلى البخاري. البخاري له فيه سندان إلى حصين، وحدثني أسيد بن زيد. قال الحافظ الجمال بالجيم كوفي حدث ببغداد، قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة، وأفحش بن معين فيه القول، وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع، وقد قرنه فيه بغيره، ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود، ويحتمل ألا يكون خبر أمره كما ينبغي، وإنما سمع منه هذا الحديث الواحد، وقد وافقه عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهما، وإنما احتاج إليه فرارا من تكرير الإسناد بعينه، فإنه أخرج السند الأول في الطب في باب من اكتوى، ثم أعاده هنا فأضاف إليه طريق هشيم، وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي أو يرقى من طريق حسين بن باز عن حسين بن عبد الرحمن، وتقدم باختصار قريب من طريق شعبة عن حسين بن عبد قريبا من طريق شعبة عن حسين بن عبد الرحمن. إذن هو روى له هنا في المتابعة، لا يعني مقرونا بغيره. فالسند عنده ثابت عمران بن ميسرة عن ابن فضيل، وهذا عن أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم بن حسين. انتبه، البخاري عليه رحمة الله يكرر الأحاديث، واضح؟ أنا أريد أبين شيئا ذكره الحافظ الآن، لماذا أتى البخاري بهذا بأسيد بن زيد هذا؟ البخاري من عادته أنه يعيد الحديث متى ما احتاج إلى أن يستنبط منه حكما. إذا كان الحديث يحمل عدة معاني بوب لكل معنى بابا، فقد مر به في الطب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، مر بهذا علاقتها بالطب. فرواه هناك عن عمران بن ميسرة عن فضيل عن حسين إلى آخره. حين احتاج أن يعيده هنا ما أراد أن يكرره بنفس السند، مع الإعادة يفعل شيئا من التغيير، فأتى بهذا السند الثاني، حتى أنك إذا نظرت إلى صورة السند هنا تراها تختلف عن السند الذي ذكره في كتاب الطب. فأعاده ولو بسند مضاف إلى جانب السند الأول فيه ضعف لا يؤثر، لأن الحديث ثابت بالسند الأول. فانتبه، انظر ماذا يقول الحافظ: وإنما احتاج إليه فرارا من تكرير الإسناد بعينه، فإنه أخرج السند الأول في الطب في باب من اكتوى، ثم أعاده هنا السند نفسه، فأضاف إليه طريقه شيء، يعني أضافها حتى لا يظهر أنه كرر السند بعينه. البخاري قد ذكر الحديث في أماكن أخرى، قال: وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حسين بن باز عن حسين بن عبد الرحمن، إذن غير الإسناد في باب آخر في الطب، ذكر وغير في الإسناد. وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حسين، غير الإسناد أيضا، يعني ما يكرره بنفس الإسناد. نعم، ولهذا قالوا إذا لم يستطع أن يغير في الإسناد غير في المتن فيختصره، فإذا لم يستطع علق الحديث، كان يقول مثلا قال حسين، يترك السند منه إلى حسين، فيفعل الإسناد تغييرا بماذا؟ بطريق الاختصار، فيسمى معلقا. فإذا جاء إنسان ينتقده يقول: أنا قد وصلت في مكان آخر وإنما اختصرته حتى لا تكون الإعادة بنفس الطريقة. وأندر ما يكون أن يعيد البخاري الحديث بنفس السند والمتن، هذا نادر جدا. فعلى كل حال نفهم أنه إذا أراد أن يكرر الحديث غير في الإسناد أو غير في المتن، غير في الإسناد أو غير في المتن بالتفاصيل التي سمعتم. جلس استجاب يشرب. قال: حا وحدثني يسيد بن زيد قال حدثنا هشيم بن بشير عن حسين بن عبد الرحمن الواسطي قال: كنت عند سعيد بن جبير أحد سادات التابعين رضي الله عنه ورحمة الله عليه، قال فيه الإمام أحمد: قتله الحجاج ظلما وعدوانا والناس أحوج ما يكونون إليه وإلى علمه. فقال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، أمة من الناس كثير، والنبي يمر معه النفر، جماعة من الناس، والنبي يمر معه العشرة، هؤلاء الذين هداهم الله على يده، ما عنده إلا العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، ما أسلم عليه على يده أحد. هذا من الله، صرف الله قلوب الناس، لا لعجز ذلك النبي عن الدعوة ولا لتقصيره ولا لقلة بصيرته، قد بذل الجهد وبلغ كما أمره الله رحمك الله، لكن حال قومه كحال غيث نزل بأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. نعم، لا فائدة منها. وهذا حال هذه الأمم التي يمر النبي وليس معه أحد، ما أسلم على يديه ولا شخص، لا لوم عليه. النبي يسأل: هل بلغت؟ ما يقال له: هل استجاب لك قومك؟ ما يقال له: هل استجاب لك قومك؟ إنما يقال: هل بلغت؟ ما كل واحد يسأل عن نفسه، وأما ينادين فيقول: ماذا يفعل المرسلين؟ سيحاسب كل واحد نفسه، لكن أعني أنه لا يعاتب على عدم استجابة قومه، لا يعاتب. قد أتى بالذي عليه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، نحن بلغنا فقط. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قال قلت يا جبريل، قال والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، يعني عندما يرى الإنسان عدد هائل من الناس كونوا سوادا أمامهم، أرى سوادا يعني أناسا كثيرين. قال هؤلاء، قال قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، جاء في لفظ آخر هؤلاء قوم موسى. ولكن انظر إلى الأفق، انظر إلى الجهة الثانية، فنظرت فإذا سواد كثير. قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما، يعني لما لا يحاسبون؟ قال كانوا لا يكتوون، كانوا لا يكتوون. لا كانوا لا يكتوون ولا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية. ليس معناه أن الاكتواء حرام، وليس معناه أن الاسترقاء حرام. لك أن تطلب الرقية، لك أن تكتوي، لكن هؤلاء مرتبة من الناس من المؤمنين، قوي إيمانه وامتنع عن هذا ليزداد توكله وليبتعد عن النار. هو بارك الله فيك، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب لهم أن يستعملوا الدواء، هذا الرقية فقط، الرقية لا يطلبونها، لأن فيها نوع ميل إلى غير الله، ولو لم يكن هذا الميل مخلا بالتوحيد، لكن فيه ميل يسير إلى غير الله لا يخل بالتوحيد. ما الذي إيش؟ كأنه رحمك الله ابتعد عن النار في الدنيا ليبعده الله عنه في الآخرة، والله أعلم. لا كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون. مر بنا التطير قريبا في درس الخميس، في دروس مضت على التطير، يعني كان الرجل إذا خرج يريد السفر يأخذ طيرا، فإن طار الطير إلى جهة اليمين سافر، وإذا ذهب الطير إلى جهة الشمال لا يسافر. ماذا يسمون الطير إذا ذهب إلى اليمين؟ سانح، وإذا ذهب إلى الشمال بارح. فإذا كان سانحا، إلى الآن لا نزال نستخدمها، سنحت لنا الفرصة، سنحت لنا الفرصة، هي نفسها، هي الكلمة نفسها. فإذا ذهب الطير إلى اليمين قالوا سانح، فإذا ذهب إلى الشمال قالوا بارح. إذا ذهب إلى اليمين، لا، إذا ذهب إلى اليمين سانح، إذا ذهب إلى الشمال بارح. فإن ذهب إلى اليمين أقدم على أمله من سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك. إذا ذهب إلى الشمال أحجم، لا يسافر، وإذا كان من أجل الزواج لا يتزوج، إذا كان من أجل العمل لا يدخل في ذلك العمل، أي عمل يعتبر ذهاب الطير إلى جهة الشمال مانعا لهم من الإقدام. فإذا ذهب إلى الأمام فشلت الخطة، أعد من جديد، يحتاج يتطير مرة ثانية. نعم. ثم لم تقتصر القضية عند هذا، أصبحوا يتطيرون بأشياء أخرى. نعم. فيصبحون يقولون ماذا؟ خرج من بيته يريد سفرا، إذا الرجل أعرج قال إذن هذا الشؤم، هذا السفر ما يصلح. خرج وإذا رجل أعور، أفطس، أعمى ونحو ذلك، فيعتبر مقابلة هذا الرجل له دليل على أنه لا يقدم على سفره. ووسع الأمر في ذلك حتى اعتبر المشركون الأنبياء والصالحين شؤما يتطيرون بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم. ولا يزال هذا موجودا في الجاهلين الآن، قالوا من حين جيتم انقطع المطر، طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. قد نقول هل لهذا الكلام شيء من الواقع؟ كيف ذلك؟ كانوا يعصون الله على جهل، فعند أن جاءت السنة وجاء أهل السنة علموهم فعصوا الله على علم فاستحقوا العقوبة. قد يكون هذا الكلام وجيها، من حين جيتم انقطع المطر، انقطع لأنكم كنتم تعصون الله على جهل فعلمكم أهل السنة فعصيتم بعلم فاستوجبتم العقوبة. كانوا جهال لا يفهمون، والله يعذرهم بجهلهم. ربما يقول أحد ما نفع الله ولا أولياؤه، يذبحون عند القبر ما يغسلون إلا بماء المطر، الله عز وجل يرحمهم لحاجتهم واضطرارهم ويعذرهم بجهلهم، يرحمهم لاضطرارهم ويعذرهم بجهلهم. نعم، هذا جواب للذين يقولون لما كان المطر ينزل إذا ذبحنا عند القبر. نقول كان الله يرحمكم لضعفكم واحتياجكم ويعذركم بجهلكم، لكن أصبحوا يعصون الله على علم، ويقعون في الشركيات على علم، ويقعون في البدع على علم فاستوجبوا العقوبة. هي نزعة جاهلية، إنا تطيرنا بكم. قال ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء السبعون الذين يدخلوا الجنة بغير حساب، لا يكتبون ولا يسرقون ولا يتطيرون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن يدعو إلا لواحد، فمن سبق إليها سبق. عكاشة بن محصن يا إخوة له أخ أو أخت؟ أنا بعيد العهد، خيرا من ذكره فليفدنا ولا في درس آخر. الحديث طويل، بقي علينا في الباب الأول حديث جيد، يعني حديث لفظه موعظة لم يحفظ. اكتب الحديث الأول. أيه، قال الأعمش معلق، خلنا ننظر هل هو متصل بالسند الأول. اكتبوا هكذا، قال الأعمش، قال الإمام البخاري، وقال الأعمش. حدثني عمرو، موصول بالسند المذكور. جيد، كتبتم حدثني عمرو عن خيثمة. عن عدي بن حاتم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأجاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تفضلوا، بارك الله فيكم. إلى هنا.